人の働き方。 قالوا إذا العالم يلهو فاليابان تعمل. ليس صدفة أعزائي وعزيزاتي أن اليابان أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ليس صدفة أنه لو دخلتوا الآن في بيوتكم حتلاقوا يمكن أغلب المنتجات اللي عندكم إما صناعة أو اختراع ياباني. السر أن واحدة من أهم المبادئ في الثقافة اليابانية هي العمل والجدية والإتقان. هنروح دحين لمكتب مؤسسة يابانية نشوف أنظمتهم في العمل ونستفيد منهم ومن تجربتهم. طيب وصلنا الشركة. طبعا زرنا مؤسسة يابانية متوسطة الحجم نشوف ايش نسوي لعلنا نستفيد يعني. فلقينا انه ما شاء الله طبعا دوام الساعة 8:30 الموظفين كلهم 8:15 كانوا موجودين. بعدين بدأوا بشيء عجيب، بدأوا بالصلاة. عندهم تمثال لبوذا او حاجة كذا صلاتهم فيها هي تصفيق او شيء. فتجمعوا كده توجهوا الى قبلتهم وبدأوا يصلوا. بعدين بدأوا يسووا تمارين رياضية، رياضة الصباح والمساء مع وكلهم صاحب العمل وولده وكل الموظفين. تمارين الصباح؟ كل بيسووا تمارين الصباح؟ عندهم لوحة جميلة جدا للخروج والدخول حق الموظفين. Wow. Okay. So anyone who leaves the office has to come and put where he's going. Stay when he left or only when he's coming back? So when he's planning to come back. مرة حلوة طبقها عندي في المؤسسة أول ما أرجع. أول شيء طبقناه حتى عملت الطلبية دي وأنا في اليابان كلمتهم وقلت لهم حطوا لي لوحة، هم مو فاهمين إيش الموضوع. فعملنا هذه اللوحة. أول ما واحد يدخل طبعا هذه لوحة فيها كل الموظفين اللي في المكتب. أي أحد يخرج من المكتب لازم يبلغ هو فين رايح، فيحط هنا على اللوحة حاطين الأشياء كثير، سفر للفروع، مستشفى، غداء، مستودع، عذر خاص إلى آخره، بنك. فبحيث يأخذ مثلا غداء، واحد راح يتغدى يحط الغداء عند اسمه، والوقت اللي سيعود فيه وقت العودة هيرجع الساعة كم. Why is this system? Is this common in all Japanese companies? انظروا إلى الحرص وشوفوا الفرق بين ده وبين فكر الناس اللي هي أي عذر بس علشان إيش ما يحضر الشغل، أو فكر مختلف تماما. يعني الفكر الياباني اتجاهه نحو الجدية والحرص على العمل والمثابرة، والفكرة بعض الشعوب الأخرى الحرص على الكسل والنوم وكيف أقدر أفرك من الشغل. طيب احنا انتقلنا للكوكب الآخر، معلش المشاهدين لازم نفضل نقل بين كواكب عشان تطبع الله يعني. ففي الكوكب ده اللي احنا فيه ناس بأي طريقة تبغى تزوج، من ضمن أمور التزويغ اللي موجودة في كذا دولة الحقيقة في العالم العربي مع الأسف سهولة إمكانية استخراج شهادات مرضية من المستشفى رغم أنه الإنسان قطعة واحدة وسليم وما في مشاكل. هنوريكم بالتجربة العملية عشان لا تقول إني بألف. حتة واحدة فممكن لو سمحتوا يعني كله سليم شغال كويس. أيوة سليم، في جسمة في حرارة في أي حاجة تحت اللسان. اخواني المشاهدين الترمومتر يتحط تحت اللسان عشان لا تحطه فوق اللسان عشان ما بيعمل. طيب اخونا صلاح ما شاء الله. طيب صلاح حرارته 36 و7 شطات، هو كذا طبيعي عنده، عادة الانسان بين 36 ونص و 37 ونص. طيب لو سمحت تفضل جيب لنا او جيب لنفسك شهادة مرضية. بصحة وعافية مو بعين انه سبع ولا ضبع سبع. عملت ايه؟ طلعت شهادة. اشرح لي اشرح لي. دخلت الدكتورة بعد كده دخلت الدكتور قلت له انا عايز شهادة مرضية. بس كده قلت له ما شهادة مرضية؟ ما قلت له انا تعبان انا مرضي. عين عينك كده؟ ايش قال لك؟ قال لي دي عشان المافيا. عشان المافيا؟ طيب ايش قال لك؟ كتب لي شهادة. كتب لك شهادة وقال لك كل صيف وانت بخير. اشوف بقى الشهادة اشوف. يا اهلا وسهلا. انزلاق انزلاق غضروفي. لا لا ولا والتهاب في الفقرات القطنية الرابعة وانحقان مش عارف ايه ويلزم الراحة لمدة اسبوعين لحين الاستشارة. انزلاق غضروفي يا مفتري. شوفوا يعني بس والله شيء شر البلية فيما يضحك تتعرف بس البليلة اللي احنا عايشين فيها. اتفضل شرف المهنة يا انزلاق غضروفي. ملاحظة مرة مهمة انه الياباني ليس لديه ذكاء خارق، يعني لا تتوقعوا انه الياباني اذكى من العربي. احنا ذهبنا اليابان وانا طلعت على دراسات كثيرة على مستوى الذكاء والاي كيو لدى الشعوب، تجد انه الياباني زيه زي غيره والاطفال اليابانيين زيهم زي الاطفال العرب من ناحية الذكاء. ولكن ما الذي يميز الياباني؟ الجد، الاجتهاد. What differentiates a Japanese worker from employees in other places in the world, you think? 自分の経験ですと日本人は仕事に熱心で、その日の日にできることでも、その日で頑張って終わらせようとする人もいるし、で、アメリカの人は、定時の30分ぐらい前に仕事を切り上げて、早めに帰ったり、大概は定時で帰るっていうことですね。 الإنسان الياباني يعمل من أجل اليابان ويستشعر ذلك لما بيشتغل، يعمل من أجل المؤسسة اللي هو فيها ويعمل كجماعة، وهو يعرف أنه برقي هذه الجماعة هو سيترقى معهم. لذلك يعني من النكت أنه يقول لك مهندس عربي ومهندس ياباني، المهندس العربي يتفوق عليه على المهندس الياباني فرد، ولكن حط ثلاثة مهندسين عرب وثلاثة مهندسين يابانيين، الثلاثة مهندسين اليابانيين سيتفوق على العرب لأنه الياباني يعرف كيف يتعامل مع المجموعة وعنده مبدأ العمل الجماعي. How many days of vacation does it take? 2-3 days. Why? ما بياخذ إجازة. ما وجدناه يميز الشعب الياباني أنه يشتغل بجدية ونشاط دون رقيب أو حسيب، يعني من نفسه عنده كذا ضمير أتعلمه من أيام المدرسة من الابتدائي أنه أنا أعمل من أجل العمل وأعمل لأني ياباني، يعني تحس كذا عنده فخر. فمن ذلك واحنا بالصدفة كنا امام احد المراكز كنا بنصور، فكان في ورانا اثنين شغلتهم ان يعدوا الناس في الشارع. بعديها رغم عدم وجود اصلا سيارات. لاحظنا شيء وانا قاعد اتكلم بالصدفة، واحد من الاثنين حب يريح شوية فراح على الرصيف، كان عنده عصير او مشروب قاعد يشربه فبدأ يشرب. لاحظنا والله العظيم شيء عجيب، لاحظنا اول ما بدأ يشرب لاحظ انه في وحدة او واحد حيعدي الشارع، ففورا ساب المشروب وجيري جيري كده على شغله ورحب وعد الشخص من الشارع. من باب أولى أن يصبح هذا التفكير عندنا، لذلك صلى الله عليه وسلم قال بما معناه أنه لو قامت الساعة، تخيلوا لو قامت الساعة يعني يوم القيامة على وشك أن يقوم، وفي يد أحدكم فتيلة فاستطاع أن يزرعها فليفعل، فليفعل بأي منطق؟ انظروا إلى المنطق النبوي. يا رسول الله طب يوم القيامة حيقوم خلاص الدنيا كلها ستنتهي، ليه ما تنصحني أصلي ركعتين أسيب الفتيلة وأصلي ركعتين؟ لا، لأنه أنت إنسان تعمل إلى الممات، هذا المفهوم النبوي للعمل. نتمنى أن يغرس في كياننا منذ الابتداء في المدارس حتى يتغير الحال. الحكمة ضالة وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم متلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارتنا كانت أصلا، عن قرب وبها نتحلى، قيم أوصى المختار بها ولنا في الملة الأعلى، فتخيل اللون تماثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خوى Thank you.